طلب الفهم. طب ممكن اسمها مش كده يا سيدي، يمكن برضه. طب ما تكون من سكنه، قال لك سكنه بقى ما تبقاش طلب، لان السمحه تبقى اصليه، تبقى وزنها هنا مش استفعله، لا افتعل. الله يفتح عليك، يبقى يفتعل يبقى سكنه، خلاص يبقى استكان وطلب السكون. لا طب ده هم ساكنين، هم ايه ساكنين، يبقوا عايزين يبقى ايه يتحركوا، يتحركوا يعني ايه يبقى يتوجدوا، يبقى الاولانيه هي اللي ايه هي اللي تنفع يعني. الله يكرمك. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. كل ذلك الوهن والضعف لا يشغلهم عن المعركة، لأنهم لو صبروا على التحمل لأمدهم الله بمدد من عنده، لأنه حين تفنو أسباب الخلق يأتي إمداد الخالق. وإلى لقاء آخر.